وننقل هذه القضية ونختم أيضا. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه له حق علينا جميعا الذين يعيشون في قوم، لأنه بالنتيجة هو الذي بدأ أو كون أو ساهم في التكوين. ينقل أحد العلماء يقول أن رجلا في يوم من الأيام، كلامنا في الاهتمام بالنقاط الأخلاقية وبالذات النقاط الدقيقة. طبعا أنا عندما أنقل القضية كلامي في الفاعل لا في الفعل، إحنا عندنا حسن فاعلي وعندنا حسن فعلي، هذه القضايا تدل على ذاتية معينة، كلامنا في تلك الذاتية. ليش الله تعالى جعل هذه البركة في وجوده؟ الآن جميع الطلبة يعيشون على مائدته من الناحية الظاهرية، من الناحية الواقعية يعيشون ببركة كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة صلوات الله عليها، اللي احنا نشعر بالقصور والتقصير الكبير أمامها. هذه البركات العظيمة يأتي من ناحيتها ولم نقم بما ينبغي تجاهها. يقول في يوم من الأيام الشيخ عبد الكريم: ذهبت إلى بيته ذاك العالم أو الرجل على غداء، فمدة المائدة أنا هو وحدنا كنا سفرة متواضعة، وبدأنا بالآكل. يقول فجأة في أثناء الأكل الشيخ عبد الكريم الحائري توقف لحظة وفكر هنيئة، ثم بعد ذلك مد يده إلى المائدة وأخذ مقدار من الطعام وحمله وداء إلى الداخل. بعدين اجى واعتذر مني. طبعا هذا العمل لعله من الناحية العرفية مو هواية مقبول، فقال في الواقع انا في خلال تناول الطعام فكرت ان كل الطعام الذي عندنا في البيت هو هذا الطعام، اكثر من هذا ما عندنا، وزوجتي واجبة النفقة، ومو من الصحيح أن تبقى جائعة. فاستشكلت في ذلك، لعل هذا العمل خلاف المروءة، أنه إحنا نشبع وهذه المرأة المسكينة تبقى جائعة أو لا تأكل من هذا الطعام، تأكل خبز خالي مثلا، ولعله يكون خلاف العدالة. ففكرت أن أتحمل الخجل أمامك أولى من أن أرتكب هذا العمل اللي ربما يكون منافي للمروءة أو للعدالة. لاحظوا هذه الالتفاتات الدقيقة. وأحد العلماء ما أتذكر نقل لي قديما شبح القضية هذا، أنه زوجة الشيخ عبد الكريم الحائري في أخريات أيام حياته على ما ببالي هذه ابتليت بالشلل أو شبه الشلل، على كل حال بمشكلة. الناس عادة زوجته المهم عندما يصير فيها إشكال طلقها وانتهى كل شيء. قال أن الشيخ عبد الكريم ربما قال 10 أعوام أقل أكثر مدة طويلة كان يقوم بشؤون هذه الزوجة، حتى قال من جملة أعماله أنه كان يشيلها على ظهره هذه المرأة المعوقة ويوديها إلى فوق السطح في أيام الصيف أيام الحار، والصبح ينزلها لجوة مع مشاغله وارتباطاته، كان يقوم بشؤونها وفاء لها. هذه في يوم من الأيام كانت زوجته، الآن تحولت إلى معوقة، اتركها طلقها.